فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها يعني ما فيها أشياء يعني كثيرة بحاجة إلى تنبيه. ننبه على قوله تعالى مبينة في الآية الأخيرة التي قرأناها في الآية 19 أنها بكسر بتشديد الياء مع كسرها بفاحشة مبينة. هناك قراءات مبينة لكن ليست لا هي رواية حفص ولا هي قالون ولا هي ورشة. ما هي من الروايات المشهورة في بلاد المسلمين في عصرنا الحالي؟ واللاتي يأتينا الآية الأولى التي قرأناها واللاتي آخرها ياء ساكنة يأتينا أولها ياء متحركة التقى حرفان متماثلان الياء مع الياء ولكن لا إدغام بينهما لابد من بقاء الياء الأولى على حالها. لما؟ لأنها ياء مدية مدية يعني لا ممطوطة بمقدار حركتين. واللاتي يأتين تي يأتين لو أدغمنا لقلنا واللاتي يأتين ولا يفعل هذا أحد من القراء البتة. فننتبه إلى بيان الياء عند الياء لأن الياء الأولى مدية وهذا ما ذكره إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة التي كنا قد تشرفنا بشرحها في هذا البرنامج عندما قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب أب فعل أمر من الإبانة يعني أظهر وأب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم إلى آخر البيت. فالشاهد عند قوله في يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان في فإذا التقى ياءان والياء الأولى مادية لا إدغام. نعم هذا يعني أمر ننبه عليه للتنبيه ليس أكثر. الصفحة التي قرأناها يعني سهلة ما فيها أشياء بحاجة إلى يعني شرح فنكتفي بهذا القدر بالنسبة إلى التلاوة في هذه الحلقة. وفي بعد أن ننهي درسنا إن شاء الله سنفتح باب الاتصالات لمن أحب منكم أن يتصل علما بأن وقت برنامجنا صار بدءا من هذه الحلقة ساعة واحدة فقط بعد أن كان بمقدار ساعة ونصف. فإذا برنامجنا ساعة واحدة بدءا من هذه الحلقة والله سبحانه وتعالى يعيننا على أداء هذه المهمة القرآنية. كنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية قد بدأنا بشرح منظومة المفيد وذكرنا البيت الأول الذي عرف فيه الناظم رحمه الله عن نفسه بقوله قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب. وذكرنا ترجمة هذا الإمام مقرونة باللوحات في الحلقة. اليوم ننتقل إلى البيت الثاني الذي ذكره رحمه الله فنرى على اللوحة قول الطيبي الحمد لله هذا هو البيت الثاني الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا. طبعا للملا أصلها للملأ مهموزة للملأ ثم لما وقفنا عليها صارت للملأ بهمزة ساكنة لأن العرب تقف على ساكن ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألفا فصارت للملا الحمد لله الذي تفضل. طبعا الألف التي في آخر تفضل يسميها علماء العربية ألف الإطلاق. الإطلاق يعني من أجل الوزن الشعري من أجل الوزن الشعري وإلا هي فعل فعل ماض تفضل يتفضل فتفضل فعل ماضي آخره فتحة وأشبعت الفتحة حتى تولد منها ألف فتسمى هذه الألف ألف الإطلاق الحمد لله الذي تفضل هكذا. طيب الحمد ما هو الحمد؟ نرى على اللوحة الحمد تعريفه في عند العرب ما هو إذا قالوا حمد فلان ماذا يعنون؟ هو الثناء باللسان على الجميل يعني على الفعل الجميل الاختياري على جهة التبجيل. جهة التبجيل يعني جهة التعظيم من نعمة يعني من وجود نعمة من قبل الحامد من قبل المحمود على الحامد يعني المحمود أنعم على الحامد بنعمة، هذا أحد الاحتمالات وغيرها، وقد لا يكون هناك نعمة. نعيد تعريف الحمد، هو الثناء باللسان. لما قلنا الثناء باللسان خرج ما لو كان ذلك بالقلب أو كان ذلك بحركة الجوارح. يعني إذا أنا بقلبي اعتقدت بأن فلان يعني يستحق مني التقدير، يستحق مني الشكر والثناء في قلبي، ولم أتكلم بلساني، هذا لا يسمى عند العربي حمدا. لو عملت عملا، مثلا أهديته هكذا، مددت يدي، أهديته قلما، قمت بتصرف وأنا أعظمه وأشكره من قلبي، هذا لا يسمى أيضا حمدا، إلا أن يكون ثناء باللسان. إذن هو الثناء باللسان، لابد أن يكون كلاما على الجميل الاختياري. الثناء باللسان على الجميل، الجميل يعني على الفعل الجميل. إذن في عندي حامد وفي عندي محمود، المحمود هو الذي حمده الحامد، لابد أن يكون هذا المحمود قد أتى بفعل جميل، بفعل جميل، وهذا الجميل اختياري، يعني كان يستطيع أن يفعله وكان يستطيع أن لا يفعله، فيه صفة جميلة، وهذه الصفة الجميلة اختيارية منه. لما نقول اختيارية خرج الفعل غير الاختياري. يعني مثلا لو إنسان حسن الصوت، لو إنسان بهي الطلعة، لا يقال أحمده على بهاء طلعته، أحمده على حسن، بل يقال أمدحه. فالمدح يدخل فيه الصفات غير الاختيارية، أما الحمد فلا يكون إلا على الفعل الجميل الاختياري، يعني كان المحمود يستطيع أن يفعل وألا يفعل، أن يفعل وألا يفعل. هو الثناء باللسان خرج فعل القلب اللي هو الاعتقاد القلبي، وخرج شكر الجوارح. هو الثناء باللسان على الجميل يعني على الفعل الجميل، خرج الفعل القبيح. الاختياري خرج الفعل الجميل غير الاختياري، لا يسمى عندئذ حمدا بل يسمى مدحا، مدحا، مدح فلان فلانا، تكون فيه الصفة غير اختيارية. يعني مثلا كالنبوة، نحن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عمل حتى صار نبيا؟ ولا شيء، هذه جاءته من الله هكذا منحة. فإذا هو جميل، فعل جميل لكن غير اختياري، لذلك يقال مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال حمد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لابد أن يكون بفعل جميل اختياري، يعني كان الفاعل يستطيع أن يفعل وألا يفعل. نعم، على جهة التبجيل لابد أن يكون هذا الكلام مقرونا بالتبجيل الذي هو التعظيم. من نعمة، يعني من وجود نعمة، من نعمة معناها من وجود نعمة. قلنا في عندي حامد ومحمود، هذا المحمود يكون قد أنعم على الحامد بنعمة أو لا يكون أنعم عليه بنعمة، قد يكون أنعم على غيره، قد يكون أنعم على غيره، فيأتي هذا الحامد فيحمده على فعله الجميل الاختياري. يعني افرضوا مثلا إنسان من الذين ربي سبحانه وتعالى وسع عليهم في الدنيا تبرع مثلا لشراء أجهزة غسيل كلى، تبرع لبناء مدرسة للأيتام، بأي فعل جميل اختياري كان يستطيع أن يفعله وأن لا يفعله. الحامد هذا خارج الموضوع، لا استفاد من غسيل الكلى وليس هو من الأيتام، لكنه سر بهذا العمل الإنساني الجميل فحمد له هذا الفعل وقال له نحن نثني عليك ونشكرك على هذا الذي قمت به، مع أنه ما صاب شيء، هو لم يصبه شيء من هذا الفعل الجميل. لذلك قال من نعمة، يعني من نعمة على الحامد وغيرها. من نعمة على الحامد معناها الحامد أصابه شيء من المحمود من النعمة، وقد يكون أصاب غيره لكنه تأثر بهذا الفعل الجميل فحمد ذلك الحامد، حمد المحمود على فعله الحسن. إذا نحن لما نحمد الله سبحانه وتعالى لأن أفعاله جل جلاله كلها اختيارية لا مجبرة لربنا سبحانه وتعالى على شيء يفعل ولا يفعل، وكل أفعاله جميلة سبحانه وتعالى، ومن نعمة، وحمدنا له جل جلاله مقرون بالتبجيل وهو التعظيم، وقد يكون مقرونا بنعمة علينا مباشرة أو على غيرنا، أو على غيرنا، فنحمده سبحانه وتعالى على كل الأحوال. الحمد لله مطلقا في كل الأحوال نحمده جل جلاله. وابتدأ الله عز وجل كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه وعلمنا سبحانه وتعالى كيف نحمده جل جلاله وتعالى جده ولا إله غيره. الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملأ. الملأ هم الذين يعني الذين يعني يملؤون المجلس أو يملؤون هنا بمعنى الناس كلهم، لأن القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يصلح لهداية البشرية كلها، لكن ما يستفيد منه إلا من اهتدى. هو من حيث هو القرآن العظيم يصلح لهداية البشرية كلها، ولكن ما يستفيد منه إلا من اهتدى. لذلك ربي قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. القرآن هدى للناس، يعني يصلح لهداية الناس كلهم، مهما كانت شعوبهم، مهما كانت ألوانهم، مهما كانت لغاتهم، هدى للناس. ولكنه قال في مطلع البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا بيّن الذين يستفيدون منه، هدى للمتقين. فالمتقون هم الذين المؤمنون هم الذين يستفيدون من القرآن العظيم. أما الذي ينظر إلى القرآن العظيم نظرة المشكك أو نظرة المنكر فأنى له أن يستفيد من هذا الكتاب، يكون هو والعياذ بالله قد جعل بينه وبين كلام الله عز وجل حائلا، فلم يعد يستفيد منه شيئا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا. اللهم أدم علينا نعمة القرآن العظيم. الحمد لله الذي تفضل، وتفضل بمعنى هذا إنزال القرآن فضل منه جل جلاله، وأنزل القرآن نورا للملأ. هذا هو البيت الثاني. نعود إلى اللوحات لنرى تعريف القرآن الكريم. وأنزل القرآن، ما هو القرآن؟ القرآن كما نرى على اللوحة هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه. نعيد، هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما قلنا هو كلام الله تعالى خرج كلام غير الله تعالى، فالقرآن ليس كلام أحد، هو كلام الله تعالى ولا كلام أحد ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لما قلنا المعجز خرج كلام الله غير المعجز كالأحاديث القدسية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقول الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إلى آخر الأحاديث، أو مثلا يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث قدسي ولا يتحدى به، كلام الله تعالى المعجز. إذن المعجز بمعنى المتحدى به، والمعجز بمعنى لا يستطيع أحد. الإعجاز أيها الإخوة معناه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام. المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قلنا المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج كلام الله المنزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنزله الله من صحف إبراهيم عليه السلام، وما أنزله الله من التوراة على سيدنا موسى، وما أنزله من الزبور على سيدنا داود، وكذلك الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام. فكل هذه الكتب كلام الله، ولكنها ليست القرآن الكريم لأنها ليست منزلة على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم. تتمة التعريف سوف نتابعه بعد الفاصل، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. كنا قبل الفاصل قد بدأنا بذكر تعريف القرآن الكريم الذي ورد في البيت الثاني من منظومة الطيبي رحمه الله، لما قال الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملأ. فقلنا في تعريف القرآن، القرآن هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينا بأننا بهذه العبارة أخرجنا كلام الله عز وجل المنزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب السابقة، فليست هي القرآن الكريم. المتعبد بتلاوته، أيضا هذا القيد مخرج للأحاديث القدسية. المكتوب بين الدفتين، فليس ثمة قرآن إلا ما كتب بين طرفي المصحف من فاتحة القرآن العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، إلى من الجنة والناس، من بين هاتين الدفتين، بين هاتين الجلدتين للمصحف الشريف، هذا كلام الله المكتوب بين الدفتين، فلا قرآن إلا هذا القرآن، ومن ادعى أن ثمة قرآن غير هذا فهو كاذب ومفتر على الله الكذب ومكذب بالقرآن، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ادعى أن ثمة قرآن غير هذا القرآن فقد كذب هذه الآية، وكذب قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. فهذا هو كلام الله عز وجل، لا زيادة ولا نقصان، ومن كفر بحرف منه فقد كفر والعياذ بالله، أنكر حرفا من القرآن العظيم الذي بين الدفتين فقد كفر. من قال إن السورة الفلانية ليست من القرآن، من قال إن الآية الفلانية ناقصة كان فيها كذا وحذفوها، كل هذا الكلام الذي نسمعه من بعض الجهلة، فهذا كله كفر بالقرآن العظيم كله، وأن من بدل منه حرفا باء بكفر أو عليه أشفى. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الفهوم، اللهم آمين. إذن المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر، وسنشرح معنى التواتر بعد قليل. المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه، هذا القرآن العظيم. والله شيء عجيب أيها الإخوة، لقد مضى على نزول القرآن العظيم 1450 سنة، 1450 سنة، فبعد أن أنزله الله صار كفار قريش يتكلمون، فقال: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، قبل ما يقول بسورة قال يأتوا بمثل هذا القرآن، فأتوا بمثل هذا القرآن، فلم يأتوا بقرآن، فبعد أن عجزوا أن يأتوا بمثله تحداهم بعشر سور، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فلما عجزوا عن عشر سور تحداهم بسورة واحدة، قال: فأتوا بسورة وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، الأمر سهل، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، مو بس لوحدكم، يعني اجمعوا من شئتم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا التحدي أيها الإخوة صار له الآن 1450 سنة، المولى الجليل تحدى بهذا القرآن العظيم البشرية. أنتم تقولون إن هذا الكلام ليس كلامي، وأن محمدا والعياذ بالله يكذب علي، عظيم، الحل بسيط، إيتوا بمثله، هذا هو، ها أبين أيديكم، يتكلم في الكون، يتكلم في الإنسان، في خلق الإنسان، في خلق الكون، في أصل البشرية، في مصير البشرية، يتكلم في الأحكام فيما بينكم، كيف تتعاملون فيما بينكم كأفراد، كيف تتعاملون كذكر وأنثى، كيف تتعاملون كشعوب، كيف تتعاملون كدول، فيه تاريخ، فيه فلك، فيه معلومات عن البحار، فيه معلومات عن الأجواء، فيه معلومات عن الدنيا، فيه معلومات عن ما سيكون من مصيركم، يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، هذا القرآن. ثم تقولون إنه من عند محمد، يعني معقول واحد كذاب حاشاه صلى الله عليه وسلم يأتي ويأمر الناس بالصدق ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، يقول إنما يفتري الكذب الذين، كذاب يقول هذا الكلام، بالله عليكم أي عقل هذا؟ نسأل الله العافية، دائما استعيذ بالله من الخذلان أيها الإخوة. لذلك ربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال عن الراسخين في العلم، بعد ما قال عنهم راسخين في العلم، مو علماء، راسخين في العلم، قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يعني إن الله عز وجل أكرمنا بالهداية أيها الإخوة، والهداية المفروض تكون مقرونة مع العلم، هذا المفروض، لكن أحيانا يفترقان، أحيانا تجد عامي ما يعرف من الدين إلا قليلا وقلبه مملوء بالهداية والإيمان، وقد تجد عالم بالفيزياء ولا بالكيمياء بل في حد شتى فروع المعرفة، ثم تجده والعياذ بالله أمام قضية الإيمان: آمنت بالله، وكأن كما قال الله على أبصارهم غشاوة. لذلك ربي قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ما قال على جهل، على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وانظروا بارك الله فيكم إلى كلمة غشاوة، معناتها شيء رقيق، يعني بينه وبين الحقيقة شيء رقيق. ما قال وجعل على بصره جدارا مثلا أو حجارة، لا لا، غشاوة. وأنتم تعلمون الغشاء، الغشاء هو الذي يريك من خلفه، يعني مثل ما بيقول هذا زجاج مغشى، يعني ترى من خلفه إن كان مثلا نور الغرفة والع ولا مولع ولا مطفي ترى ذلك. فإذا جعل على، إذا بينه وبين الحقيقة شيء بسيط، ينظر إلى الكون ولا يرى من خلف الكون المكون جل جلاله، ينظر إلى الخلق ولا يرى من خلف الخلق الخالق، ينظر في المرآة فيرى صورة وجهه فيرى نفسه ولا يرى من صنع هذا الوجه. ما سأل نفسه مرة من رسم لي هذين الحاجبين، من فتح لي هاتين العينين، من أعطاني قوة الإبصار، من خلق هذا الأنف في هذا المكان، من الذي جعل لي لسانا وشفتين وجعل الأسنان على هذا الشكل، من وماذا تعد يا أخي من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى بيان. ثم يقول لك ما الدليل على وجود الله؟ الذي يقول ما الدليل على وجود الله، قل له أنت الدليل على وجود الله. أي إنسان بيقول لكم ما الدليل على وجود الله، قل له أنت الدليل، أنت كونك أمامي تقف ولك أذنان وعينان ورقبة وفقرات وعظام ولسان يتكلم وعقل يفكر، من أوجدك؟ هل أوجدت نفسك هكذا لوحدك؟ من يصدق، أي عاقل يصدق أن هذه الأجهزة المتراكبة من لحم ودم وعظام أنشئت هكذا وترابطت فيما بينها؟ هذا ما يقوله إلا سفيه أو متبع لهواه، كما قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فعبد الهوى، يعبد شهوات نفسه، فهذا الهوى أعماه عن الحقيقة. نسأل الله عز وجل العافية، ولا أدري ما الذي أخذنا إلى هذا، لعلنا كنا نتكلم عن المتحدى بأقصر، نعم المتحدى بأقصر سورة منه. هذا التحدي مفتوح أيها الإخوة، من كان يدعي أن هذا القرآن العظيم ليس من عند الله، بسيطة جبلنا مثله الله يرضى عليه، يلا روح شغل عقلك وجماع المفكرين وعلماء الاجتماع وعلماء الفلك وعلماء النفس وكل فروع المعرفة واجلسوا وأتونا بمثل هذا القرآن. يا هذا تحدي مفتوح، صلوا 1450 سنة ولم يفعل هذا أحد، لأنه إن فعل كما سيخرج بأشياء مضحكة كما فعل ذلك الذي كان اسمه مسيلم الكذاب، تسمعون عنه بعض ما يذكر في الكتب، الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير، يعني شيء مضحك والله، شيء يعني يصلح لبرامج الأطفال ولا يصلح أن يكون كلام الله عز وجل خالق الأكوان. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله أن بيننا في هذا العصر كلام الله عز وجل كاملا غير منقوص من الجلد إلى الجلد، فيه كلام الله كله، ولا كلام لله عز وجل قرآنا غير هذا الذي بين أيدينا، ومن ادعى غير ذلك فهو كاذب، لا دليل عنده إلا اتباع الهوى وإلا التحريف والتبديل بغير دليل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا كما قال الله على لسان الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورد في تعريف القرآن العظيم المنقول إلينا بالتواتر. ما هو التواتر أيها الإخوة؟ التواتر أن يصل إليك معلومة تقطع أنت قطعا جازما أنها صحيحة، مع أنك لا رأيت ولا سمعت، لا رأيت ولا سمعت. كيف يكون ذلك؟ يأتيك بخبر من الأخبار عدد كبير من الناس، خبر واحد يأتيك به فلان وفلان وفلان وفلان، يأتي من السفر يقول نفس الكلام، ولا يأتيك مكذب، يعني يأتيك مثبتون لهذا الخبر ولا يأتيك مكذب، وكل هؤلاء متفقون على هذا الخبر، وهؤلاء الذين اجتمعت أنت بهم ينقلون هذا الخبر ذاته عن مثلهم، عن طبقة قبلهم، والطبقة التي قبلهم تنقل عن طبقة قبلهم، والعقل يحيل أن يكون كل هؤلاء قد اجتمعوا على الكذب في هذه المسألة الواحدة. هذا هو التواتر، ونستطيع أن نرى تعريفه على اللوحة التي بين أيدينا، اللوحة التالية، نرى على اللوحة. التواتر هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة، من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. هذا هو التواتر أيها الأخوة. نعيد، هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. إذن هكذا نقل إلينا القرآن العظيم. نحن الآن في القرن الحادي والعشرين، في القرن الخامس عشر الهجري، بين أظهرنا مئات الألوف، ولا أبالغ إن قلت ملايين، ممن يحفظون هذا القرآن العظيم غيبا في صدورهم وينقلونه عن شيوخهم. يعني التواتر قال العلماء يكفي فيه، ناس قالوا 10 وناس قالوا 20 وأوصلوا العدد إلى 40. قالوا العدد الأدنى للتواتر 40. طب خلينا نأخذ الرقم الأكبر للتواتر، 40. الآن في عصرنا مو 40 ولا 400 ولا 4000، مئات الألوف من الحفاظ الذين ينقلون القرآن العظيم هو عن أستاذه عن أستاذه عن أستاذه بأسماء معروفة ليست مجهولة، معروفين الحياة، معروفين كيف عاشوا، بأي عصر كانوا وفياتهم، وكثير منهم معروفة ولاداتهم، يعني متى ولد ومتى توفي، وطبقة عن طبقة إلى أن نصل إلى طبقة الصحابة الذين يعني نقلنا عنهم القرآن. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، سيدنا من صغار الصحابة أبو هريرة، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، طبعا ابن أم عبد اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني كما يقرأه ابن أم عبد اللي هو مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. هؤلاء ساداتنا الصحابة، وأبو الدرداء طبعا أيضا الأنصاري رضي الله عنه، وغيرهم من ساداتنا الصحابة، لكن هؤلاء المشهورين في الأسانيد وغيرهم وغيرهم. فلله الحمد والمنة، القرآن العظيم ليس كتابا ورقيا نجده في المساجد، نأتي يوم الجمعة نأخذ المصحف فنفتح ونقرأ سورة الكهف إلى أن يأتي الخطيب، فإن تأخر الخطيب نقرأ سورة ياسين. ليس كتابا ورقيا، القرآن العظيم كتاب وصلنا كما سيأتي معنا، مكتوبا ومنطوقا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتواتر، يعني بأجيال من الحفاظ. جيلنا هذا الذي نحن فيه، وأخوكم المتكلم عبد الفقير أيمن أحد هؤلاء الخدام الذين تشرفوا بنقل القرآن العظيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة الكثيرة جدا. وأقصر سند بيني وبين سيدنا رسول الله 28 شيخا، ولله الحمد والمنة. فأروي القرآن الكريم عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 28 واسطة. هذا أحد الأسانيد، وسند ثاني وثالث ورابع وعاشر وعشرين ومئة ومئتين وأكثر من 1000، قد جمعتها كلها من كتابي النشر في القراءة العشر للإمام الجزري، واشتغلت فيها 27 سنة من عمري، وأخرجت فيها كتابا أسميته السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية. هذا الكتاب فيه ألوف السلاسل للقرآن العظيم المتصلة الكاملة، تستطيعون أن ترجعوا إليه من أحب أن يتوسع في هذا. فمن قال لكم أين تواتر القرآن، أمسكوا السلاسل الذهبية وقولوا له: هذا تواتر القرآن العظيم. ولله الحمد والمنة، هذا أمر لا يوجد لكتاب لا سماوي ولا غير سماوي. لا نعلم كتابا على وجه الأرض، لا كتاب سماوي سابق للقرآن العظيم ولا غير سماوي، نقل بهذه الطريقة من عصرنا هذا إلى صاحب هذا الكلام عن الله عز وجل، سواء كان موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو داود عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام. منهم من فنيت كتبه كصحف إبراهيم وزبور داود، ومنهم من بقي محرفا كالتوراة الموجود الآن، طبعا محرفة وفيها تبديلات وتغييرات باعتراف أهلها، وليست باللغة الأصلية، وإنما هي ترجمات عن ترجمات، أما القرآن العظيم فنقرأه الآن بعد 15 قرنا من نزوله باللغة الأصلية التي أنزله الله تعالى بها. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باء سين ميم مكسورة، لفظ الجلالة، الرحمن الرحيم، لا تغيير ولا تبديل ولا بمقدار يعني أصغر قدر، ولله الحمد والمنة، وهذا بفضل الله عز وجل الذي تكفل بحفظ القرآن حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم لك الحمد والمنة على هذه النعمة، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم للأمة، ونبدأ من نزول القرآن إلى عصرنا حتى نزداد يقينا بعد يقين، وحتى نزداد علما بعد علم. اللهم لك الحمد والشكر. نأخذ فاصلا أيها الإخوة، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل ليسمعنا تلاوته، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. نبدأ بتلقي اتصالاتكم الهاتفية، فمعنا هذا الاتصال من أخينا أحمد من موريتانيا. تفضل أخي أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعاشروهن بالمعروف فإن إيش هذا البدء؟ إيش هذا البدء يا أحمد؟ حبيبي ابدأ من أول الصفحة. واللاتي يأتين الفاحشة. واللاتي؟ نعم، واللاتي يأتين الفاحشة. ما أحد يبدأ من منتصف آية، بارك الله فيك. الله. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ما عندش؟ يلا يا أحمد ما عندش؟ تفضل حبيبي. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الآية 15. الآية؟ الآية 15. يا أحمد. طيب انتقطع الخط. معنا الأخ ميسم، ميسم من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. كيف حالكم شيخنا؟ تفضل حياك الله. الله يحييك. أقرأ من آية 15 شيخنا. تفضل. واللاتي يأتينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ما شاء الله تلاوتك ممتازة أخي، الله يسلمك ويبارك فيك. هل لفظت اسمك صحيحا؟ ميثم بالميم؟ ميثم ميم. نعم ميم يا سا ميم. نعم. ما معناه بارك الله فيك؟ أنا اللي أعرفه معناها فرخ الصقر الصغير. فرخ الصقر الصغير. طيب جزاك الله خيرا، تلاوتك جيدة أخي ميثم، وما شاء الله ربي سبحانه وتعالى منحك صوتا نديا بالقرآن العظيم، وقد زينت هذا الصوت بتعلم أحكام التلاوة، فأسأل الله لك التوفيق وأن يديم الله عز وجل علينا وعليكم نعمة القرآن العظيم. شكرا لاتصالك أخي الكريم. بالنسبة أيها الإخوة الكرام، بالنسبة للفيديوهات التي ترسلونها إلى موقع القناة نأخذ شيئا منها حتى نرضي جميع الإخوة والأخوات. فمعنا فيديو مرسل إلى موقع القناة من الأخت أم مصطفى من المغرب، نستمع إليه بمعيتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. بارك الله فيك أختي أم مصطفى. أختنا أم مصطفى من المغرب، وإخواننا أهلنا في المغرب يقرؤون برواية ورش عن نافع، فقرأت من آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هي قالت أو أنثى، كان مفروض أن تقول أو أنثى، ث مقللة لأنها قالت بعد ذلك وأوذوا في سبيلي، فمدت البدل أربع حركات، فلا بد لمن مد البدل أربع حركات أن يقلل الألفات التي أصلها ياء. وأنثى أو أنثى أو أنثى، والباقي كان جيد أختنا أم مصطفى. لكنها أيضا بالنسبة للوقف والابتداء قالت وقاتلوا وقتلوا، فوقفت ثم بدأت لأكفرن، فلا يفصل بين فعل الشرط وجواب الشرط. من قال وقاتلوا وقتلوا لابد أن يصلها مع لأكفرن، فإن ضاق نفسه ووقف على وقاتلوا وقتلوا يعود حتى يربط الكلام بعضه ببعض. معنى هذا الاتصال من الأخت جميلة من الجزائر. نعم تفضلي، الله يسلمك. بارك الله فيك يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. من أين أبدأ يا شيخ؟ من قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات، من منتصف الصفحة الآية الثامنة عشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله فيك أختي الأخت جميلة، تلاوتك جيدة ما شاء الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك. أختنا جميلة قرأت أيضا برواية ورش ولكنها لم تمد البدل، يعني قالت يا أيها الذين آمنوا، فلما قالت آمنوا حركتين ليس لها في الألفات التي أصلها يا إلا الفتح، فهي التزمت بذلك فقالت بعد قليل فعسى، فعسى أن تكرر، ولم تقل فعسى، لو وسطت البدل كان عليها أن تقول فعسى بألف ممالة إمالة صغرى، لكنها لما قالت آمنوا بمقدار حركتين آتيتموهن، أيضا البدل في آتيتموهن بمقدار حركتين، فقالت فعسى مفتوحة الألف فقراءتها كانت صحيحة. معنا من بريطانيا من؟ توفيق. الأخ توفيق من بريطانيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أخي. كيف حالك يا شيخنا الكريم؟ نشكر الله، الله يسعدك، تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طلق للجيم، أو يجعل الله لهن سبيلا. سبحانه وتعالى. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. بالنسبة لإخفاء النون يا سيد توفيق، بالنسبة نعم. لإخفاء النون عند الكاف اذهب مباشرة إلى مخرج الكاف منكم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. أنت تقرأ برواية حفص يا أخي؟ لا، برواية ورش. ماشي ورش، ماشي. يعني أنت قلت، أنت برواية ورش قلت يأتينا ولا ياتينا؟ يأتيانها. لا، ويأتيان هذا حفص. نعم. إذا لا تقول أصلحا، قل أصلحا بترقيق نعم. اللام. نعم. فإن تابا وأصلح. نعم. فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بارك الله فيك أخي توفيق، ما شاء الله تلاوتك يعني جيدة ما شاء الله، لكن انتبه كأنك أحيانا يعني لسانك يعود إلى رواية ورش. أنت مغربي الأصلي؟ أخ توفيق معنا؟ انقطع. يعني كونك ترجع إلى ورش أحيانا فانتبه، لا تخلط بين الروايات. إن أردت أن تقرأ على رواية ما سواء كانت حفصا أو ورشا فالتزم بأحكامها. فرواية ورش أصلح مفخمة اللام، وبقية يعني إذا أردت أن تقرأ على رواية ورش تقول وأصلح بتفخيم اللام، لأنها لام مفتوحة مسبوقة بصاد ساكنة. هذه قاعدة من قواعد ورش، إذا انفتحت اللامات فإن ورشا يفخمها إن كانت مسبوقة بصاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة. فهنا أصلح سبقت اللام سبقت بصاد ساكنة، فعلى رواية ورش نقول وأصلح، أما على رواية حفص وكل الروايات ما عدا ورش فيقولون وأصلح مرققة اللام. بتلاوة أخينا توفيق من بريطانيا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والتي سنتابع فيها كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم للأمة جزاه الله عنا كل خير. إلى أن ألقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.